الراديو 90-90 هواها مصر. بصوا يا جماعة، اليومين اللي فاتوا الواحد بقى حاسس بخن أو يمكن بضيقة ملهاش معنى، بس أكيد ليها اللي يبررها وكمان ليها أسبابها. يعني الواحد ممكن يختلف مع أبوه بس ما يقدرش ينكره، يزعل من أمه جايز بس عمره ما يقدر يقطعها أو يبعد عنها. أهي مصر كده بالظبط. ليه بقى بنقول كده؟ لأن الواحد بيتفاجئ إنه في ناس بتاخد من مصر مادة للسخرية. مصر البلد، الوطن، مش الحكومة، مش الأفراد. الواحد ممكن يفهم اختلافات الناس وبعضها، إنهم مش زي بعض سياسياً أو إن ليهم أهداف وتوجهات مختلفة، لكن البلد، المكان، التاريخ، الحضارة، إيه دورهم يبقوا طرف في خلاف؟ مثلاً تلاقي حد بيقولك مصر أم الدنيا من إمتى؟ أهو ده بقى الواحد يستخسر يرد عليه الصراحة. هتقوله بص على تاريخ الفراعنة، مش هيفهم لأنه مش شايف إن دي حضارة ولا إن دول جدوده وأسلافه. هتقوله بص على العمارة الإسلامية، مش هيستوعب برضه، ما هو ربنا رزقه بجهل غني عن أي علم. الحقيقة بلاش تقوله يا أخي بص على الديانة المسيحية وشوف دور المصريين فيها، وإن الرهبنة خرجت من هنا، وإن الكنيسة المصرية أقدم كنيسة في العالم. برضه مش هيفهم، ما هي نظرته ضيقة مخنوقة أضيق من خرم الإبرة. ولأن الواحد مش عايز يدخل في مهاترات. حلوة مهاترات دي، عجبتني، شكل كده كان ضخم فيها. مهاترات دي بقالنا كتير ما استخدمناهاش بصراحة. مهاترات حلوة، ولأن المهاترات دي ملهاش معنى. أنا بس عايز أفكركم وأفكر نفسي بحاجة بقى. في كتاب صغير قوي كده اسمه فضائل مصر لابن زولاق. الراجل ده كتب فضائل مصر البلد، ذكر الآيات القرآنية اللي ورد فيها ذكر مصر، الأحاديث النبوية الشريفة اللي ذكر فيها رسولنا الكريم مصر، وبعدين مين من الأنبياء دخل مصر أو زارها وقعد فيها، وأسماء الصحابة والتابعين، وأهم مزايا وحسنات مصر. زي ما بقول لك كده. بعدها في واحد كتب كتاب اسمه فضائل مصر المحروسة، والراجل ده اسمه ابن الكندي، عمل نفس اللي عمله ابن زولاق. الكلام ده بالميت يجي من 1000 سنة كده، وعلى مدار السنين دي كلها تلاقي ناس كتير بتكتب عن مصر وأهمية مصر وفضائل مصر. طبيعي إن الظروف تتغير والناس تتغير والأحوال كمان تتغير، لكن إن شوية من الشعب يتغيروا ويهاجموا بلدهم ويعتبروها كأنها شيء ملوش وجود أو شيء ملوش تاريخ أو حاجة يضحكوا عليها، ده شيء سخيف الصراحة، وعيب قوي إنه يطلع مننا إحنا. الأكادة يا أخي إن الناس دول تلاقيهم بيتكلموا عن أي عمل إيجابي برا مصر بشكل جميل ومحترم، يجوا لحد مصر ويركبهم عفريت، لا كلمة طيبة ولا كلمة تشجيع لأي حاجة كويسة. عينيهم مش بتشوف غير العيوب وبس، وكأن الإمام الشافعي لما قال وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية، كأنه كان بيقصدهم هم بالتحديد. الواحد مش ضد يا أخي إنك تعترض، إنك تشوف خطأ وتقول عليه، إنك تطالب بتصحيح وضع المفروض ما يكونش موجود، عادي جدا، لكن تنزل هجوم عمال على بطال وتحسسنا إن الوقت إنك تنكت الفيلة بزلومة. طب الناس بتبص بعين الإعجاب مثلا لليابان، حضرتك بتشتغل زي اليابان؟ بتنتج إيه زيهم؟ بتفكر إزاي؟ والمين؟ وإمتى؟ طب دي عالم بتفكر لألف سنة لقدام، انت بقى يا تنك قوي بتفكر لحد امتى وبتبص فين؟ الموضوع مش سهل، مش بق بس، ولا هو تجريح في حد ولا اتهام لحد، بس شوية عقل، شوية عقل يمكن يمكن حالنا يتصلح. ساعتها نشوف بقى مصر ام الدنيا بجد ولا لأ.